الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في القراءة والتعليق على نظم الزمزمي أو منظومة التفسير إلى قوله رحمه الله: العقد الأول، يعني من الستة عقود التي ذكرها قبل، وكنا قد تكلمنا عليها في الدرس الأول. قال: ما يرجع إلى النزول، يعني إلى نزول القرآن الكريم، لأنه أول ما يتعلق بكتاب الله عز وجل بالنسبة إلينا نزوله. ونزول القرآن شرعا هو هبوطه من الله تعالى كتابة وقراءة. فالأول كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا في بيت العزة، يعني مكتوبا، ونقل القرطبي الإجماع على ذلك في تفسيره. وأما الثاني وهو قراءته والتكلم به، فقد أجمع السلف أن الله عز وجل تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل، ونزل به على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا. يتعلق بنزول القرآن ثلاثة أمور: المكان الذي نزل فيه، وهذا سيذكر فيه المكية والمدني والسفرية والحضري والفراشي، وكذلك الزمان، ويذكر فيه الليلية والنهاري والصيفية والشتائي، وأول ما نزل وآخر ما نزل، وكذلك يتعلق به السبب. والقرآن من جهة السبب على ضربين: منه ما له سبب معلوم في نزوله وسيذكر فيه أسباب النزول، ومنه ما لا سبب له لنا ظاهر، وهو ما يسمى بالابتدائي الذي نزل ابتداء بلا سبب نعلمه. قال: وهو 12 نوعا، وهي المذكورة آنفا: المكي والمدني والسفري والحضري والليلي والنهاري والصيفي والشتائي والفراشي، وأول ما نزل وآخر ما نزل، وأسباب النزول. قال رحمه الله: الأول والثاني المكي والمدني. المكي نسبة إلى مكة المكرمة، والمدني نسبة إلى المدينة المشرفة. وذكر في أبيات هذين النوعين أمرين: الأول التعريف، والثاني التعيين. الأول تعريف المكي وتعريف المدني. قال: مكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني هكذا تخفيفا مع التسكين ما بعدها. فالمكي هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، التي صارت بهجرته إليها المدينة أو طيبة. والمدني ما بعدها، يعني ما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الضابط الأرجح من أقوال أهل العلم، وبه ينضبط التعريف. هذا الأول هو التعريف. الثاني التعيين. قال: وإن تسل في المدني أولة القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع مائدة مع ما تلت أنفال براءة والرعد والقتال وتالياها والحديد النصر قيامة زلزالة والقدر والنور والأحزاب والمجادلة، وسر إلى التحريم وهي داخلة، وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. قال: مكيه ما قبل هجرة النزل، والمدني تسكينا وتخفيفا ما بعدها بعد الهجرة. وإن تسل، يعني وإن تسأل، فالمدني، وعين المدني لقلة عدده بالنسبة إلى المكي. قال: أولة القرآن، أولية نسبية، فلم يرد أولة القرآن الفاتحة والبقرة، وإنما البقرة وآل عمران، فهذه أولية نسبية وليست أولية مطلقة. قال: مع أخيرتيه، يعني الفلق والناس، فهذه السور مدنية. قال: مائدة، سورة المائدة مدنية، مع ما تلت، يعني مع الذي تلته سورة المائدة، يعني سورة النساء، فهي مدنية. قال: أنفال براءة والرعد والقتال، فهي سور مدنية، والقتال هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وتاليها، يعني الفتح والحجرات، مدنية. قال: والحديد النصر قيامة، كذا قاله تبعا للنقاية للسيوطي، والقيامة سورة مكية بإجماع نقله غير واحد من أهل العلم، والصواب قيمة، وذكر بعض شيوخنا أنها في نسخة قيمة وهي سورة البينة وهي سورة مدنية. زلزلة والقدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. والنور والأحزاب والمجادلة، أول مجادلة على الضبطين، المجادلة المرأة وهي خولة رضي الله عنها، والمجادلة يعني الجدال الذي حدث بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وسر إلى التحريم، فخذ السور التي بين المجادلة إلى التحريم وهي داخلة، أي سورة التحريم داخلة في هذا الوصف أنها مدنية أيضا. وهذه السور التي بين المجادلة والتحريم هو جزء عام، جزء قد سمع كله، فهو كله مدني. فعندي المجادلة والحشر والممتحنة أو الممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم. وما عدا هذا، يعني ما عدا هذه السور 29 سورة، هو المكي وعدده 85 سورة على الذي صح به المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن عدد السور المدنية على هذا الترجيح 29 سورة، والمكي 85 سورة، والمجموع 114 سورة. وليعلم أن هناك من السور ما هو مكي باتفاق، وما هو مدني باتفاق، وما هو مختلف فيه. والعبرة بكون هذا مكي وهذا مدني هو الغلبة، فمن السور ما الغالب فيها مكي وفيها بعض المدني فهي سورة مكية، أو الغالب فيها مدني والبعض فيها مكي فهي سورة مدنية، فالحكم للغالب. فما كان غالبه مدني فهو مدني، وما كان غالبه مكي فهو مكي. والمكي والمدني مما اعتنى به أهل العلم وأفرضوه بالتصنيف، لأنه ينبني عليه معرفة الناسخ والمنسوخ وما يبنى على ذلك من أحكام، وبه يستعان على فهم القرآن وتفسيره ومعرفة البلاغة القرآنية من مراعاة مقتضى الحال في الخطاب باختلاف المخاطبين من حيث الأسلوب والموضوع، وهذا ينتفع به الداعي في فقه الدعوة وخطاب المدعوين على اختلاف بيئتهم وثقافتهم. فالخطاب المكي جاء مفارقا أو مختلفا عن الخطاب المدني لاختلاف البيئتين. ووقوع بعض المدني في المكي والعكس دليل على أن ترتيب الآي القرآني توقيفي كما لا يخفى، ضع هذه ها هنا وضع هذه ها هنا، ولذلك نجد مكيا مع مدني أو مدنيا مع مكي. كما أن ترتيب السور نفسه على هذا الوضع يدل على أنه توقيفي، وإلا لجعلت السور المكية في ناحية والمدنية في ناحية، ويجعل هذا إلى جوار ذاك. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم معرفة أن آية كذا نزلت في كذا ونحو ذلك، وإنما أخذ ذلك من طريق الصحابة رضوان الله عليه، وبهذا يعلم فضلهم وسابقتهم في دين الله سبحانه وتعالى. وقد علق أهل العلم المدني والمكي على الزمان، مع أن المسمى متعلق بالمكان، مكي نسبة إلى مكة ومدني بالنسبة إلى المدينة، وإنما ضبطوه بالزمان لأن الضبط بالزمان ينبني عليه فوائد، كما ذكرنا معرفة الناسخ والمنسوخ لاختلاف العهدين وفهم الخطاب وما يترتب عليه من أحكام، بخلاف لو ضبط بالمكان فإنه لا ينبني عليه كبير فائدة. هذه واحدة. والثانية سنحتاج إلى أقسام عدة بحسب الأماكن التي نزل فيها القرآن. وعلى كل، هذا الذي ذكره في النظم تبعا للسيوطي في النقاية من تعيين المكي أو المدني لا يخلو في مجمله من خلاف، لكن هذا هو المرجح، والمبتدئ يعتني بالراجح أولا حتى إذا تأهل نظر في الخلاف. فمعرفة المكي والمدني أصالة عن طريق السمع، ولكن هناك ضوابط يذكرها أهل العلم من باب النظر. هذه الضوابط أغلبية ليست كلية، ثم هي ينتفع بها هذه الضوابط عند الترجيح في المختلف فيه، الذي اتفق على كونه مكي فهو متفق على كونه مكي، والذي اتفق على كونه مدني فقد اتفق على كونه مدني، أما المختلف فيه فهو الذي ينظر فيه، فينظر في الضوابط، هذه ضوابط الأغلبية ينظر فيها. فمثلا يقولون كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، وكل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية، يعني أي سورة فيها يا أيها الناس أو يا بني آدم الخطاب العام، وهذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهذا خطاب مكي. لكن لما انتقل إلى المدينة وصار الإسلام دولة ودخل الناس في دين الله أفواجا، صار الخطاب مختلفا، يا أيها الذين آمنوا، لأن الخطاب في أساسه إلى مؤمنين، بخلاف الأول كان الخطاب في أساسه إلى معاندين. لكن هذا يشكل عليه أن سورة الحج فيها في صدرها يا أيها الناس، وفي نهايتها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا إلى آخر الآية. وفي سورة البقرة أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وفيها يا أيها الذين آمنوا. فالضابط يكون هكذا، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مكية. كذلك يقولون كل سورة فيها سجدة فهي مكية. طبعا يستسلم من هذا الحج والرعد على كونها مدنية، فالرعد فيها سجدة والحج فيها سجدتان. كذلك كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي سورة مكية إلى سورة البقرة، وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية إلى البقرة، وكل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، كلمة كلا كلمة زجر وردع، وهذا خطاب يناسب خطاب المكيين دون المدنيين، لأنهم قوم معاندون. ويقولون كل سورة تفتتح بحروف التهجي فهي سورة مكية سوى الزهراوين البقرة وآل عمران. هذه ضوابط لفظية، هناك ضوابط أسلوبية وموضوعية يذكرونها، وقلنا هي أغلبية. فالغالب في المكية الدعوة إلى التوحيد وإثبات البعث والجزاء والحديث عن الجنة والنار، كثرة الفواصل وقصر الآي، شدة الأسلوب وقوة المحاجة، لأنهم في الغالب معاندون. وهذا لا يعني أن التوحيد غير مذكور في القرآن المدني ولا الجنة ولا النار، وإنما نتكلم عن الغالب. المدني يكثر فيه ذكر المنافقون ما عدا العنكبوت فهي مكية، ويكثر فيه مجادلة أهل الكتاب وذكر الشرائع والأحكام وخاصة الجهاد مع طول الآيات. هذه بعض الضوابط التي يذكرها أهل العلم في المكي والمدني. ثم قال الناظم تغمده الله برحمته: النوع الثالث والرابع، النوع الثالث والرابع يعني من أنواع نزول القرآن، الحضري والسفري يعني من آي القرآن الكريم. قال: والسفري هكذا تسكينا وتخفيفا كآية التيمم مائدة على نزل خافض، يعني في مائدة سورة المائدة بذات جيش فعلمي، ذات الجيش مكان قرب المدينة مما يلي ذي الحليفة، أو هي بالبيداء أيضا مكان قريب من ذات الجيش قريب من ذي الحليفة بين مكة والمدينة. وورد هذا الخلاف في حديث عائشة رضي الله عنها نفسها عند البخاري، وذلك لما فقدت عقدا لها فطلبه الناس وأقام وليس معهم ماء، فحضرت الصلاة فأنزل الله عز وجل آية التيمم التي في المائدة لا التي في النساء، وكلاهما أول الآية يا أيها الذين آمنوا، لكن في النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وفي آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة لآية الوضوء إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. فنزلت بسبب عائشة، وقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يبقى نزلت إذن والنبي صلى الله عليه وسلم على سفر، وكان سفر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا في عبادة، في حج، في عمرة، في غزو. وكان هذا السفر في مرجعه من غزوة بني المصطلق صلى الله عليه وسلم، فحدث هذا الذي حدث وذكرته عائشة رضي الله عنها، أو هي بالبيداء على الشك، ذكرنا أنه ورد عن عائشة رضي الله عنها، والمكان قريبان. ثم الفتح، يعني ثم سورة الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي، ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي. ثم سورة الفتح، طبعا ليست ثم هنا ليست للترتيب، يعني ليست نزلت سورة الفتح بعد آية التيمم، وإنما هذا ترتيب ذكري وليس ترتيبا زمنيا. ثم الفتح في كراع الغميم، يعني نزلت في كراع الغميم، وكراع شيء طرفه، والغميم مكان قرب مكة، واد بين مكة والمدينة. وقد روى البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال: بينما كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فقرأ: إن فتحنا لك فتحا مبينا. وفي الحديث أنه كان على سفر صلى الله عليه وسلم، وكان في كراع الغميم. فعلى ظاهر اللفظ أنها نزلت كلها، يبقى نزلت سورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بل نزل صدرها فقط، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وتحديد الموضع ورد في حديث رواه الحاكم في مستدركه، أن نزول إن فتحنا لك فتحا مبينا، سواء السورة كلها أو صدرها، كان في كراع الغميم، واد بين مكة والمدينة. والسفر كآية التيمم مائدة بذات جيش فاعلمي، أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي. وبمن اتقوا وبعد يوم واتقوا يوما ترجعون فيه وترجعون أو لهذا الختم. وبمن يعني ونزل بمن، وطبعا من بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ستكون سفرا، لأنه كان بالمدينة في العهد المدني، نزل عليه قوله تعالى: واتقوا، وبمنى واتقوا، أو وبمنى اتقوا، أو لن تكون وبمنى واتقوا، وبمنى واتقوا وبعد يوم، يعني واتقوا يوما بعدها يوم، يعني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وترجعون أولي، اجعل تالي هذا الختم، ختم هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نزلت في منى عام حجة الوداع على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هي آخر ما نزل من القرآن. ويوم فتح، يعني ويوم فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، آمن الرسول، يعني نزل قوله تعالى: آمن الرسول، إلى آخر السورة. ويوم فتح آمن الرسول، لآخر سورة يسأل، لآخر سورة البقرة، يسأل يا كثير السؤال، والسؤال من أعظم مفاتيح العلم، وقيل هو نصف العلم. قال: ويوم بدر سورة الأنفال مع، هذان خصمان وما بعد تبع، إلى الحميل ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، بأحد وعرفات رسموا، اليوم أكملت لكم دينكم، وما ذكرناها هنا اليسير والحضر وقوعه كثير. ويوم بدر، يعني ونزل في يوم بدر، ويوم بدر كان سفرا في غزوة بدر لما خرج من المدينة إلى بدر، إلى ماء بدر. سورة الأنفال وهي سورة بدر، ونزلت في بدر على النبي صلى الله عليه وسلم، وسببها ما حدث في بدر، ثم قص بعض ما جرى فيها لما اختلفوا في الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال: مع هذان خصمان وما بعد، يعني من الآيام بعد، من الآيات بعد هذان خصمان في سورة الحج، إلى قوله إلى الحميد، يعني إلى قوله وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الآيات هذه كما عند البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يقسم، أو أنه كان رضي الله عنه يقسم أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه، يعني في المبارزة قبل القتال يوم بدر. قال البلقيني: الظاهر أنها نزلت يوم بدر. فإذا عنده ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد. هذه الآيات من سورة الحج: هذان خصمان إلى قوله وهدوا إلى الطيب من قوله وهدوا إلى صراط الحميد. هذه أيضا الظاهر أنها نزلت في بدر على ما يقسم به أبو ذر رضي الله عنه. ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بأحد، يعني ثم، طبعا ترتيب ذكري، قوله تعالى: إن عاقب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. آخر سورة النحل نزل بأحد، نزل هذا النزول كان بأحد. وذلك لما قتل الحمزة رضي الله عنه وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لأمثلن ب70 منهم، فنزلت هذه الآيات. وهذا رواه البياقي في الدلائل وغيره في غيره. قال: بأحد وعرفات رسموا، يعني ونزل بعرفات ما كتبوا رسموا: اليوم أكملت لكم دينكم، أي كتبوها في عرفات في حجة الوداع، كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه عشية عرفة يوم الجمعة لما قال له اليهودي: لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أنا أدري أو أعلم في أي يوم نزلت. فأخبر أنه كان في يوم عيد، يوم جمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد، كان ذلك في حجة الوداع. قال: وما ذكرناها هنا اليسير، وقد استوعب في الإتقان والتحبير والحضر وقوعه كثير، لأنه الأصل والسفري فرع عليه. قال الناظم رحمه الله تعالى: النوع الخامس والسادس الليلي والنهاري. النوع الخامس والسادس من أنواع نزول القرآن الليلي والنهاري، يعني مما نزل من القرآن. الليلي يعني ما نزل ليلا، والنهاري ما نزل نهارا، والأصل نزوله بالنهار والليل فرع عليه. قال: وسورة الفتح أتت في الليل، وآية القبلة أي فولي، وقوله: يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، يعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا. فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزلا. إذن هنا يذكر النوعين الخامس والسادس. وسورة الفتح أتت بالليل كما مر معنا في حديث عمر: لقد أنزلت علي الليلة، فنص على أنها نزلت ليلة، سواء نزلت السورة كلها أو صدرها، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فذكر: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: وآية القبلة أي فولي، وهو قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نزلت عليه صلى الله عليه وسلم ليلا، وكانت أول صلاة صلوها إلى المسجد الحرام صلاة الصبح، صلاة الفجر من ذلك اليوم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح، وفيه: قد أنزلت علي الليلة، فذكر الآية. قال: وقوله: يا أيها النبي قل بعد لأزواجك، يعني يا أيها النبي قل لأزواجك، والختم سهل، سهل عليك فإنك تحفظ القرآن. ثم بين لأن الآية في سورة الأحزاب وفيها آيتان: يا أيها النبي قل لأزواجك، إحدى الآيتين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فقال: أعني التي فيها البنات، وهي هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. طيب، قال: للتي خصت بها أزواجه فأثبتي، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، إلى آخر الآية، وكلاهما في سورة الأحزاب. فأراد الأولى، ولها قصة: لما خرجت سودة وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن لحاجتهن قضاء الحاجة ليلا، فرآها عمر رضي الله عنه فقال: إنك لا تخفين علينا يا سودة. فرجعت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعشى، وهذا أنه كان ليلا، فنزلت وهو يأكل صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنها آية ليلية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. قال: وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينة، يعني مما نزل ليلا آية الثلاثة الذين خلفوا فنزلت توبتهم، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع. ففي الصحيح في قصة توبة كعب رضي الله عنه، فأنزل الله عز وجل: توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة رضي الله عنها، وهي هند بنت أبي أمية المخزومية رضوان الله عليه. فإذا نزلت الآية من سورة التوبة في توبة الثلاثة الذين خلفوا ليلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وحدد الوقت كعب رضي الله عنه، قال: في الثلث الآخر من الليل. قال: فهذه يعني المذكورات السابقة بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزل، بعض لأنه قد استوعب ذلك في الإتقان والتحبير، وعلى أن الكثير بالنهار نزل لأن الأصل هو نزوله بالنهار معاش الإنسان، بخلاف الليل الذي هو لباس له. قال: السابع والثامن الصيفي والشتائي، يعني مما نزل من آي القرآن في الصيف تغليبا ويلحق به الربيع، وفي الشتاء تغليبا ويلحق به الخريف. قال: صيفية أي مما نزل من القرآن كآية الكلالة، والكلالة من مات لا والد له ولا ولد، والمراد الآية في آخر سورة النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء؟ والحديث مخرج عند مسلم. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها آية صيفية. قال: والشتائي كالعشر في عائشتي. قال: والشتائي كالعشر في عائشتي، يعني والشتائي كالعشر آيات التي نزلت من سورة النور في قصة الإفك، تبرئة لعائشة رضي الله عنها لما نزلت براءتها، حتى تقول إنه صلى الله عليه وسلم يتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات، فنصت على أن ذلك كان في الشتاء، والحديث مخرج في الصحيح. فقال: صيفية كآية الكلالة، والشتائي كالعشر في عائشتي. فذكر آيتين، آية صيفية وآية، فذكر آيتين، آية صيفية وآية شتائية. ثم قال، طبعا الآية الصيفية آية الكلالة قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، إلى آخر سورة النساء، وما ورد في عائشة في سورة النور، العشر آيات المذكورات في براءة عائشة رضوان الله عليه. ثم ذكر النوع التاسع من أنواع نزول القرآن، الفراشي، يعني ما نزل في فراش النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، ولا يلزم أن يكون كان نائما. قال: كآية الثلاثة المقدمة التي ذكرناها في الثلاثة الذين تاب الله عليهم وكانوا قد خلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته، في نومه في بيت أم سلمة، لا يلزم أنه كان في نومه، لا سيما في هذه الساعة الثلث الأخير من الليل. يلحقه يعني يلحق الفراشي النازل مثل الرؤيا، يلحقه النازل مثل الرؤيا، لكون رؤيا الأنبياء حقا. وذكروا في ذلك حديث أنس رضي الله عنه لما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأغفى إغفاءة، اختلف هل هي إغفاءة نوم أو الإغفاء التي كانت تأخذه عند نزول الوحي، ثم رفع رأسه مبتسما أو متبسما، فذكر نزول سورة الكوثر عليه صلى الله عليه وسلم، فتلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ورؤيا الأنبياء حق، قال: لكون رؤيا الأنبياء وحيا، فسواء كان ذلك في نومه فهو وحي، أو كان من إغفاءة الوحي فهو مما أوحي إليه به. ونقف عند النوع العاشر وهو أسباب النزول، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.